بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم في التجويد يا بنات درس مهم جدا، يعني انتبهوا معايا في هذا الدرس. الدرس اللي هتكلم فيه النهاردة هو درس مخارج الحروف. مخارج الحروف، هذا الدرس له أهمية شديدة، لأن الأحيان لما البنت بتقرأ القرآن تقرأ ما بتحقق أي حرف من الحروف، يعني تقرأ الهمزة تجيبها مسهلة، تقرأ الهاء تبقى مش حاسة وانت بتقرأ الهاء إنها يعني مش مخرجها اللي هو أقصى الحرف، لا لا لا أبدا. ولذلك انتبهوا معايا لدرس مخارج الحروف. هنا العلماء تقول لماذا الاهتمام بهذا الدرس؟ ليه الاهتمام بالمخارج؟ لماذا الاهتمام بالمخارج؟ لأن قيل لأن المخارج والصفات تعتبر لب علم التجويد. يعني أنتوا عارفين لما نكون بنبني أساس، بنبني أساس أساس علم التجويد إننا نعرف المخارج والصفات. لو ما عرفتيش المخارج والصفات يبقى أنت ما عرفتيش الإيه؟ لب الموضوع اللي هو لب موضوع التجويد. قيل المخارج، دراسة المخارج والصفات هي الأساس في علم التجويد الذي انضبط. يعني لو ضبطتي مخارجك وصفاتك فباقي الأحكام تبع لذلك أسهل بكتير جدا. لو عرفت كل مخرج كل حرف وصفة كل حرف كل شيء بعد كده هيبقى أسهل بإذن الله. ولذلك قيل لما يعني كان اهتمامنا الأساسي بالقرآن إننا نهتم واحنا بنقرأ القرآن، نقرأ نهتم بحروف القرآن ومخارج الحروف. لأن القرآن بيتكون من إيه؟ بيتكون من صور، والصور بتتكون من آيات، والآيات من كلمات، والكلمات من حروف. فكل حرف، إذا الحرف هو عبارة عن الطوبة اللبنة اللي بتتكلم منها الصرح، الصرح للقرآن قيل الصرح القرآني. فكان لابد من الاهتمام بكل هذه الأحرف، كل حرف، وأن يخرج فصيحا متقنا، أن يخرج فصيحا متقنا. فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق باللغة العربية بطريقة فصيحة. لو جيتي بصي لقيت واحد مثلا بيقول إيه، بيقول حتى في يعني من غير القرآن وهو بيتكلم يعني الكلام حتى العادي هنا، أين المكان الفلاني؟ أين؟ شوفي حقق الهمزة وحقق الياء وحقق النون. إذن هو أساس كلامنا في اللغة العربية. إذن أساس معرفتنا لهذا التجويد إننا نعرف إيه؟ المخارج والصفات. لما أنزل القرآن أنزل بأي لغة يا بناتي؟ العربية. هل تتخيلي أن تبقى لغة القرآن العربية وأنت مش فاهمة العربية؟ هل تتخيلي أن لغة القرآن الذي أنزل بها القرآن هذه اللغة الفصيحة لسان العرب، يبقى هي دي اللي أنزل بها كتاب ربي سبحانه وتعالى، وأنت لما تيجي تقرأي بحروف ركيكة مش عارفة تطلعي كل حرف من الحروف من مخرجه الصحيح؟ ولذلك قيل لغة العرب هي اللغة العربية التي أنزل بها القرآن، ولغة سيد ولد إيه؟ عدنان، ولسان أهل الجنة. لسان أهل الجنة اللغة إيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قيل أحبوا العرب لثلاث، لأنه عربي، لأني عربي، ولأن القرآن عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. فاللهم ارزقني وإياكم الجنة يا رب العالمين. قيل كما أخرجه الطبراني والحاكم عن ابن عباس. ولذلك من أراد أن يتقن القرآن عليه أن يحضر هذا الدرس، إتقان أو تصحيح مخرج كل حرف من الحروف، كل حرف بتقرأي من أول الهمزة لازم أعرف الهمزة بتخرج إزاي، أو أين مكان الهمزة، فين مخرج الهمزة، كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن الحرف القريب منه. لأن أنا ممكن يخرج معايا حرف الهمزة، بيقول الهمزة بيخرج من الحلق وبيخرج برضه من الحلق حرف تاني الهاء، وبيخرج من الحلق أيضا حرف ثالث هو العين، وبيخرج من الحرف أيضا الحاء، وبيخرج من الحلق الغين، وبيخرج من الحلق الخاء. لكن إزاي أميز مكانهم؟ إزاي أقرأ الهمزة عميقة؟ إزاي وأنا بقرأ بسم الله الرهاء أقرأها عميقة من مخرجها؟ لما أجي أقرأها لو أنا ما حققتش مخرج الهاء وأنا بقرأ من أول البسملة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، جبتيه كده من مخرج، هل أتيت بالمخرج صح أقصى الحرف؟ أبدا. إذن تصحيح إخراج كل حرف من أخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عما يقاربهم. لماذا يقول العلماء ذلك؟ توفية كل حرف صفة المعروفة توفية تخرجه عما يجانسه، يبقى الصفات والمخارج علشان إيه؟ أدي الحرف حقه ومستحقه، مخرجه فين؟ صفة الحرف ده إيه؟ علشان أميز كل حرف عن غيره من الحروف، وذلك للإتقان. إذا أتقن القارئ النطق بكل حرف على حدة فيجب عليه أن يحكم نطق الحرف حال التركيب. يعني بمعنى أنا باجي أقول مثلا إيه؟ عالما، بقول عا، بقول مخرج العين أنا أقول من الحلق مش كده؟ في أوسط الحلق، يبقى بشوني بشاور على العين أهو، أع، بقول عا، عالما، وشاور على مكان اللام، اللام، ال، ال، ال، ال. علشان كده لما تيجي البنت اللي بتقرأ اللام وهي مش فاهمة مخرجها تقول ال، شايفة الصوت؟ بتلف لسانها كده بتقرأ اللام، ال، لأنها مش فاهمة المخرج. لو فهمتي المخرج هتتقيني، هيبقى صوت الحرف صح، ال، فرد لسانك ال، لأنه موجود منين حفظ إلا أين بعد كده نقول منين يا بنات. لكن لو لفيت لسانك قلتي مع إيه؟ مع فرد اللسان وانت بتقرأي اللام. ولذلك إذا أتقن القارئ النطق بكل حرف على حدة يجب عليه أن يركب الحروف. لما تيجي تقرأي كلمة مثلا عالم الله، بتجيبي مخرج العين وتجيبي مخرج اللام وتجيبي مخرج الميم. وقبل كده كنا بنتكلم عن الفتح والكسر والضم، وتجيبي فتحة العين وتجيبي كسرة اللام وتجيبي فتحة الميم. شوفي كل حرف كأنه كده ايه؟ منفصل. يبقى لما تيجي تقرأي مثلا على سبيل المثال عالمة، زي تقرأيها عالمة، انتهى، شوفي صوت العين منين؟ عالمة. لكن انا لو انا ما اعرفش المخارج والحروف اقول عالمة، عالمة، مش هجيب مخرج العين من لسان من حلقي، ولا هجيب اللسان من مخرجها الصحيح من حرف لساني، ولا هجيب الميم من مخرج الميم الصحيح باني بطبق الشفتين على الميم. البعض الاخوات لما تيجي تقرا حرف اللي هي الميم بتقرا بتجيب الميم معاه نون، بتجيب الميم معاه تقول لك ايه؟ كنتم، كنتم، تن، تجيب نون قبل الميم، لأنها لو عارفة مخرج الميم كنتم على طول بعد التاء المضمومة في ميم بتروح رايحة على مخرج الميم إيه؟ مباشرة، ما بتمرش على النون. ليه بتمر على النون؟ علشان كده لو أتقنتي حرف مخرج كل حرف هتبقى قراءتك سلسة صحيحة. يحتاج الأمر إلى تمرين لسان، إننا وأنا بقرأ الحرف مع الحرف اللي بعده تركيب الحروف. لأنه قيل ينشأ عن حال التركيب من تركيب الحروف أحكاما لم توجد حال الإفراد. لأن ممكن لما تتركب الحروف مع بعضها يحصل مثلا هنا مع تركب الحرف ده مع الحرف اللي حصل قلنا زي مثلا بقول إيه كنتم كلمة كو بعدين بعدها نون كنتم لما تتركب الكاف مع نون الساكنة بعدها التاء بيحصل فيها هنا إيه فيبقى هنا يبقى الأمر يحتاج إلى إيه فهم المخرج وفهم الأحكام كاملة. بس أساسي أساس هذا الأمر القاعدة الأولى لازم أفهم إيه المخارج بالتدريب كده أبتدي أضبط نفسي وأعرف نفسي إزاي أخرج كل حرف من مخرجه الصحيح وأفصل بين المخارج بعضها وبعض. ولذلك يقول إمام ابن الجزري إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا قبل ما تتعلم التجويد مخارج الحروف والصفات لينطقوا بإيه؟ بأفصح اللغات. لأنك لو قرأت كده في القراءة دي لو جبت المخارج والصفات هتقرأي بأفصح اللغة تقرأي القرآن فصيح وتقرأي القرآن متقن بإذن الله. طيب نقول ماذا يعني المخرج؟ أنا بقول دلوقتي مخرج الحرف لما باجي أقول البنت بتقرأ لي يا بنتي كل مخارجك عايمة أنت وأنت بتقرأي ما فيش مخرج بيه صحيح يعني كل المخرج مثلا تقول أعوذ بالله من شوفي ولا المد بيجيله صح ولا مخرج الهوف صح ولا مخرج الهمزة صح ولا مخرج الهاء صح عشان كده بقولها كل حروفك لا تخرج من مخارجها. فماذا يعني لغة؟ يعني إيه المخرج لغة؟ قيل لغة اسم لموضع خروج الشيء أنا خارجة من المكان ده يبقى ده المخرج بتاعي يبقى قيل اسم لموضع خروج الشيء. واصطلاحاً وإحنا بنقول بقى في التجويد ماذا يعني اصطلاحاً بقى المخرج بقول لك اضبطي مخرج الخاء هاتي مخرج الخاء صحيح هاتي مخرج العين صحيح. اصطلاحاً هو اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره أميز الهاء بأني بخرجها منين أقصى الحلق مخرجها وطبعاً بعد كده صفاتها تميز عن الحرف الآخر. أما بالنسبة لي اللي هي بالنسبة للمخرج أما بالنسبة للحرف ماذا يعني الحرف؟ بنقول المخرج الحرف يبقى هفهم يعني إيه المخرج وهفهم يعني إيه الحرف. ماذا يعني الحرف؟ الحرف قيل لغة هو طرف الشيء وجمعه يقول لك حرف الشيء يعني إيه؟ طرف الشيء. لكن اصطلاحا صوت معتمد على مخرج الحرف صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر يعني صوت الحرف بتاع الهمزة صوت الحرف بتاع الآء صوت الحرف بتاع اللي هي الهاء صوت حروف كل حروف اللغة العربية معتمد على إيه؟ يعتمد على إيه؟ له مكان يخرج منه المكان ده ممكن يكون محقق بنحدد مكانه أو مقدر زي ما نتعرف دلوقتي. طيب يعني معنى كده إن مخارج الحروف اللي أنا بتخرج عندي الحروف اللي أنا عارفاها دلوقتي حروف اللغة العربية دي كلها لها مخارج أنواع من المخارج ولا كل نوع واحد؟ لا في محقق نوعين. أما جاء أقول لك ما هي أنواع المخارج هتقولي أنواع المخارج نوعين مخرج محقق ومخرج مقدر من اسمه محقق. طيب ما نيجي نشوف ما هو المخرج المحقق قيل في تفسير في معنى المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم أو الحلق زي إيه مخرج اللسان محقق ولا لا مخرج ينقطع الصوت عند مكان معين فيه ولا لا طبعا لما يقول قد بان انه في وسط اللسان ولا لا وسط ما حد من حنك الاعلى يبقى له مخرج محدد ولا لا يبقى له مخرج محدد محقق. يبقى كمان ما اجي مثلا اقول ايه الاب اس طيب محقق دلوقتي مش شايفاه يعني انا ممكن جدا اشوف اللسان ولا لا مخرج اللسان ينقطع الصوت عند هذا الحرف. اما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم او الحلق مثل مخرج الجوف. انت بتشوف بتقولي مخرج الجوف هنقول لكم دلوقتي الرسمه هوريكم يعني ايه ان كنت بتقراي الحروف الماديه ما بتجيبيها الصح. وبقول دايما للبنت اللي بتقرا الحرف المادي بقولها يا بنتي انت جبتي الماده عندك مخرجه غير صحيح مع انه مخرج مقدر ولا محقق وانا بشوف الجوف؟ لا، ها، مقدر. يبقى المخرج المقدر الذي لا يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم او الحلق مثل مخرج الجوف، ولا ينقطع الصوت عند خروجه، ولا ينقطع. عشان كده بقول لك هاتي المد عميق. شوفي بقول اعوذ مثلا، الواو الماديه اعوذ، تحسي المد بايه بيمتد. اعوذ بالله بالفتح، بالضم اعوذ، بالفتح بالله. شوفي وانا بقراه شايفه المد ازاي، اعوذ عميق، لكن بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي جابت المد كده صح؟ لا، ما جابتش مخرج المد صح. عشان كده بنقول هو مخرج مقدر، لكن احنا عارفين بنقول هو من كذا وكذا، زي ما هندي دلوقتي بالصوره. هو الذي لا يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم والحلق مثل مخرج الجوف، ولا ينقطع الصوت عند خروجها، بل يمتد الصوت بما فيها في لين او عدم كلفه. ما تكتميش نفسك، نفسك وانت بتقولي اللي هو نفسك، ما تكتميش قصدي وتقولي اعوذ اعوذ بالله، مدي اسحبي المد، وينتهي الصوت بانتهاء هواء الفم، ولذا تسمى الحروف الهوائية. كيف يمكن تحديد مخرج الحرف؟ ازاي تقولي الحرف ده انا ممكن اجيبه صح؟ ازاي ممكن تجيبيني مخرج حرف الهمزة انت؟ ايوه ازاي؟ اي ازاي مش تقولي ازاي اعرف دلوقتي مخرج الهمزة؟ ها، له خطوات يا بنات عشان اعرف مخرج اي حرف. اقول لك هاتي المخرج الحرف، هاتي مخرج الحرف، سكني ازاي؟ اول حاجه سكني الحرف او شدديه، بمعنى تسديدي الحرف او تسكني الحرف او تشدديه، يعني هجيب مخرج الدال. شوفي هجيب الحرف اهو، اد ده سكنته، اد أد. أد. أد. أد. أد. أو مثلا الحرف أو التاء مثلا، أد. أد. أد. أد. أد. أد. أو أشد الحرف. قيسي على ذلك كل الحروف، أ أ أ أ أ أب أه. كل حروف اللغة العربية حطي وسكني الحرف أو شدديه. ندخل على هذا الحرف الساكن همزة وصل سابقة، دخلي له همزة في البداية عشان تجيبي مخرجك الصح. الصحيح نحرك هذه الهمزة بأي حركة، ممكن تقولي إيه أو تقولي أه أو تقولي أه، عشان تجيبي مخرج الحرف اللي احنا، وإذا كان الحرف مد فنخرجها بحركة متجانسة. يعني إيه؟ أو حركة متجانسة، يعني أنا الوقت بجيب واو مادية، يبقى ايه الحرف الحركة المتجانسة؟ الضمة. يبقى هقول عشان اجيب مخرج الهم الواو ما اقول او، اجيب مثلا بالنسبة للمد امنوا اه، اجيب بالنسبة من نفس الجنس بتاع الحركة بالنسبة للياء المادية، الياء المادية اي عميقة اي. ننطق بالحرف على هذا النحو ونسمع الصوت، فحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف. فعند قولك أب. أب. أب. أب. خلي بالك من الباء، خلي بالك يا بنات واحنا بنقرأ حرف الباء، واحنا بنقرأ حرف الباء لما بنيجي نقرأه، هقول لكم طبعا في المخارج احنا ممكن استعجلنا، لكن وانت بتقرأ الباء بشوفي اطبقي شفايفك اكتر. أب. أب مش مجرد ملابسة، مش أب لا، أب أب أب أب, أب. بإطباق الشفتين، الميم زيها بس بعدم هذا الاطباق، الاطباق ام ام، اطباق الشفتين بس بعدم الضغطه بتاعه الباء ام ام ام ام، انما الباء اب اب اب اب ام ام ام ام. ولذلك نطق الحرف على هذا النحو ونسمع ام. انا عايزه اسمع اسمعكم تقولي ام يا بنتي ام. ايوه هاتيلي بقى كلمه فيها أم كنتم؟ أم كنتم؟ أيوة كملي، لا كملي الآية. أم كنتم شهداء؟ كده صح، كده جبتيها صح، لأن جبت المخرج الميم صح، لأن قبل كده كنت بتضيفيله نون قبل الميم فكانت مخرج الميم عندك غير صحيح. إذن وأنا بقرأ مثلا حرف الخاء، ختم لما باجي اقرا مثلا وانا بقول في بدايه سوره البقره قول ختم الله على قلوبهم، ولا اقول ختم، شوفي الخاء فين، انا قلت لكم الخاء فين في الحلق مش اقصى الحلق، لا ادنى الحلق، شاوري عليها وقولي خاء خاء خاء. شايف الصوت منين؟ الخطا تقولي خاء خاء خاء خاء خاء خاء، عميقه صح، هي ادنى الحلق لكن برضو عميقه لانها منين؟ من الحلق. يبقى فالمخرج هنا محقق. يعني ايه محقق؟ انا شايف الشفايف اهو، اب محقق، اف محقق، المخارج اللي لها مكان معين يبقى شايفة انا محقق، لكن مخرج زي الجوف بجيب المد من الجوف، انا مش هقول ده مخرج له حته معينه من اللسان، اقصى الحلق ولا ادنى الحلق ولا في وسط اللسان ولا اطراف اللسان ولا حافه اللسان، الحروف اللي انا عارفاها وقلنا بعد كده. هذا بالنسبه لكل حرف الجاء ما عدا حروف المد واللين. فطريقه معرفه هذه الحروف يكون بادخال حرف مفتوح على الالف، وحرف مضموم على الواو زي ما قلنا على الواو، وحرف مكسور على الياء زي قلت لكم احط الف على الاء، احط ا آه. شوفي آمنوا آمنوا، سيبيها تنساب، سيبي المد ينساب، آمنوا آمنوا، ما تكتمهوش، بقولك ما تكتميش المد، سيبيه ينساب يجري، آمنوا آمنوا، ملوش مخرج محقق برضو ينساب يخلي في المد، أوتو اترك المد ينساب، او ما تقوليش اوتو، لا اوتو اوتو زيها بالياء، خلي المخ خلي اللي هو صوت المد منساب يجري معاكي، وبقى اي اي شفت الرخاوه، ايمانا ايمانا. اذا الطريق ده طريقه مع مخرج اللي هي حروف المد اللي ملهاش قلت لكم ملهاش ايه مخرج محقق. إذن فمخرجها مقدر، أي لا ينتهي، مقدر يعني لا ينتهي عند نقطة معينة، لكن أنا في الحاء بتنتهي عند نقطة معينة، وبقول لك بحدد وسط الحلق ولا أدنى الحلق ولا أقصى الحلق، في نقطة معينة في اللسان أو في أي موضع من أوضاع من وضع اللسان أو الحلق بحط نقطة معينة، وقول ربنا سبحانه وتعالى خرجنا الحرف ده من الحتة دي. عشان كده أنا لما باجي أقرأ قراءتي اللي هي المختلة ببقى كده سبحان الله كأني بالضبط بعمل عكس ما ربنا سبحانه وتعالى من الله علي بأماكن هذه الحروف ومخارج هذه الحروف. هنا وإحنا بنتكلم يا بنات في تفصيل المخارج على المذاهب العلماء، أقوال العلماء في عدد المخارج العامة والمخارج الخاصة، يمكن النهاردة كله نظري معظمه نظري، لكن بعد كده هنمسك مخرج مخرج ونجيب المخرج إزاي أقرأ الهمزة وإزاي أقرأ الكلمات اللي في القرآن اللي فيها الهمزة حتى يكون قراءتي صحيحة ليها. أقوال العلماء في مذاهب العلماء في هذا الأمر، ابن الجزري يقول مخارج العامة في مخارج عامة ومخارج خاصة، قال المخارج العامة خمسة وبعد كده هيفصلهم يعني، وبعد كده وقال المخارج الخاصة 17. الشاطبي قال المخارج العامة 4، حذف مخرج الجوف العام، لأن لما بنقول خمسة تعالوا كده المخارج العامة خمسة اللي هو مخرج إيه وإيه وإيه؟ ها؟ الجوف، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم، ده الخمسة. الشاطبي قال هم 4 لأنه حذف مخرج الإيه؟ الجوف. وقال بينما المخارج الخاصة اللي هي إيه؟ 16، ده قال 17، قال 16 حيث حذف برضو مخرج إيه؟ الجوف الخاص. مذهب مين بعد كده؟ الفراء وأصحابي قال 4 زي مذهب الشاطبي، حيث حذف زي الشاطبي ما حذف مخرج إيه؟ ما حطش معاهم مخرج الجوف. وقال برضو بالنسبة للمخارج الخاصة قال 14 حذف مخرج الجوف الخاص، وجعلوا مخارج حروف اللام والنون والراء من مخرج واحد، بدل ما يعرفوهم 3 مخارج خلوهم، عشان كده كانوا إيه؟ قال عليهم إنهم 14. لذلك هنا قيل والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، بقعة دقيقة مكان ربنا سبحانه وتعالى من فضل ربي عملك بقعة دقيقة في صوف في مكان. عشان كده اللي بيتكلم يا بنات الكلام نعمة احمدوا ربي عليها، اللهم لك الحمد، كل حرف يطلع منك شوفي لو اختل حرف واحد واصبح الانسان ألده ازاي بيتعب في القراءه او ازاي بيهدر لحد ما ربنا يمن عليه بعد كده باصلاح هذا الحرف او كذا. لكن من فضل ربنا علينا ان الانسان بينطق ناطق، وميز ربي سبحانه وتعالى بهذا الايه، بهذا الكلام وهذا النطق. سبحان ربي، الله من نعم ربي علينا. ولذلك دايما احمدي ربي على نعمه الكلام، احمدي لان حتى تلوم علينا هذه النعمه يا جماعه. احمدي ربي على نعمه القران وقراءة القرآن، إنك حتى لما تيجي تقرأي القرآن ما تقرأيش القرآن بعنيكي، لا أقرأي بحروفه كل حرف منه بمخرجه. لما تيجي تقرأي القرآن، لأن البعض لما يجي يقرأ القرآن بيقرأ القرآن إزاي؟ بعنيه، وكأنه أخرس، وكأنه ليس له إيه؟ وكأنه لا يتكلم. إذ قال جمهور الورى ما نصوا لكل حرف بقعة بقعة تخصه. ويقول الإمام ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هكذا كما قال أقسام الحروف والمخارج بقى يا بنات، بنقول في مخرج عام وفي مخرج خاص. إيه هو المخرج العام؟ زي إيه المخرج العام؟ المخرج العام اللي يشمل على، شوفي إيه عام، مخرج واحد، خلي بالك، يشتمل على مخرج واحد خاص أو أكثر. يعني بمعنى مثلا زي الايه، مثل الحلق، الحلق ده مخرج عام، لكن بيشمل على كم مخرج خاص؟ ثلاثة. احسنتم، ثلاثة، اللي هو اوسط ادنى اقصى الحلق، ادنى وسط الحلق، ادنى، يبقى لهم ثلاث مخارج ايه؟ خاص. اما المخرج الخاص الذي يشتمل على مخرج واحد يخرج منه حرف واحد او اكثر، مثل اقصى الحلق، اقصى الحلق ده مخرج خاص لكن بيخرج منه كم حرف؟ حرفين، اللي هم ايه؟ همزة والهاء. المخرج العام هنفصلهم بقى. لما اجي اسالك بقول لك يعني كم المخارج العام اللي هي ايه؟ المخارج العامه هتقولي لي اول حاجه الجوف، وهنقول مخرجه ازاي، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. دول خمسه مخارج عامه، لان بعضهم هيخرج، ممكن يكون العام ده حاجه كبيره وهيخرج منه حاجات خاصة أو أصغر. وإحنا بنتكلم في اللي هو هذه المخارج، هنتكلم برضو في مخرج الجوف أو الواحد. يا بناتي شايفين الصورة؟ شايفين إن إحنا بنقرأ المدود خطأ؟ الرسمة الموجودة عندك دي اللي هي باللون الأخضر وباللون الأصفر دي مخرج الجوف، اللي هو إيه؟ بيقولوا إيه؟ الجوف اللي هو فراغ الحلق اللي هو الأصفر وفراغ الفم. يعني لما تيجي تقرأي وأقول لك هاتيك اقرأي لي ثلاث كلمات بحروف المد الثلاثة، لازم اسمع صوتك من ايه، العميق ولا لا؟ ازاي اسمع صوتك بتقولي ان الذين امنوا وعملوا امنوا بالمد وعملوا الصالحات؟ ازاي تقرأيني بالمد بالالف والمد بالايه، بالامنوا وعملوا الصالحات؟ ازاي تقرأيهم تقرأي المد بالرسم زي الرسمه دي اللي هو فراغ الفم وفراغ الحلق، منساب المد ينساب عميق. ازاي تجيبي لي بقى ان الذين امنوا؟ الاخوات اللي بتقفل حلقها بتجيب المد من فم بس. هبه كنت تقرا معايا النهارده، راحت فين هبه؟ طيب اقراي لي حبيبتي، قولي لي هاتي لي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ازاي تقرا؟ شايفه المد بالياء؟ ها الذين، دي مد بالياء عميقه، فراغ الفم وفراغ الحلق. ها برضو آمنوا عميقة بالمد بالألف. ها وعملوا الصالحات، آمنوا أدي مد هم من واو، يبقى أنا جبت عندي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها ثلاث مدود، ثلاث مدود. الذين فيها مد بالياء، آمنوا فيها مد بالألف، وكمان فيها مد بالإيه؟ بالواو. إزاي تجيبي هذه من الجوف، من الجوف اللي هو فراغ الحلق وفراغ الفم، تجيبي لي المدود الثلاثة؟ ازاي تجيبي لي المدود الثلاثة؟ اقرأيها. إن الذين آمنوا. لا ما جابتهاش، يعني الكلام اللي قلته ما طبقتوش. انا قلت لها شايفه الفراغ منين؟ عميق يا بنتي، المادة عميق مش شايفاه، ملوش مكان مقدم محافظ، لكن انا بقول فراغ الفم وفراغ الحلق. ها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى ان الذين امنوا، شوفي مش ما بينتهيش، ما بينتهيش، ملوش مكان معين ينتهي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. سماح ثلاث مرور الثلاثه الجوف. جري هاتي المد عميق اكتر. لا انت قافله يا بنتي، انت قافله الحلق. انت قافله الحلق. افتح الفوق، افتح الهمزه الفوق. ايوه لو فتحت مخرج الهمزه ومدتيه واستمرت الهمزه على هذه الفتحه هتجيلك المد من الجوف. صحيح. امنوا انسيابيه. امنوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. هبه قاسم. مش وسطا، همزه وسطا. ازاي اجيب المخرج صح بتاع المد؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. مديحه. ان الذين امنوا، مش انا بقول لك يا بنتي افتحي المخرج، افتحي المخرج الهمزة أقصى الحلق وافتحي الهمزة. غير أبدا. آمانوا. أنت بالشكل ده تتعبي وانت بتقرأي المد لأنك قافلة المخرج. فراغ الفم وفراغ الحلق، فراغ الفم يجري، الصوت بيجري عميق. إن الذين آمنوا نو ما بتعبش وانت بتقرأيها. أحسنتي. ليه تعرفي؟ لأنك سبتي نفسك، سبتيه يخرج المد من سيابية شديدة لأنه مش شايفة مخرجه. ده حاجة كده منسجمة عميقة تخرج معايا من سيابية شديدة. المد نهال. أبدا. أنت لما جيت تقرأي في اللام ألا وكأني لم أطبق يا بنتي حروف. أنا دلوقتي المحاضرات السابقة كنت بديكم الفتح والكسر والضم. أيوة لما طبقت صح، فتحت الحرف صح. يا بنات لما اجي بقول لكم المخرج، مش معنى اقول لكم المخرج ان احنا هنسيب الدروس السابقه. الحرف لو مفتوح هاتوا المخرج وهاتوا تشكيله صح، لو مكسور لو مضموم شوفي تشكيل الحرف ايه واتمي حركه الحرف. يبقى الجوف فراغ الحلق وفراغ الفم. ان السحر اقراها لي تاني. هي دلوقتي جابت المد عميق؟ ابدا. هم كلهم بيقولوا لي براسهم كده. ليه؟ لان انا بقول لك المد عميق، فراغ الفم وفراغ الحلق بعيد، انت مش شايفه الفراغ ده، مش قادره تمسكي الفراغ ده. وفي انسيابيه، بيجري منك المد شديد، بيجري قصدي المد بيجري. ها الذين امنوا. يبقى انت مشكلتك ان انت ما بتعمقيش المد، عايم بتجيبيه يا دوب من فراغ الفم، ما عندكيش فراغ الحلق ابدا. بتجيبيه من فراغ الفم، اما حلق فراغ الفم الحلق ما بتجيبيش منه. فتحيه. هاتولي طبعا، مش لازم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. الا دي جميله عشان نجيبها بالمد. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل فيها المد؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتحية عليها، يلا فتحية دي. أمين يا رب. تفضلي. لا انت قافله برضو الفتح، انت قافله يا بنات. بصي هي عملت ايه فتحية؟ قالت ألا. الفتحة نفسها من ألا ألا ألا. آ فتحة آ، لا فتحة لا، مد طبيعي أو مد بعد كده شوفي ألا إن بعدها همزة، يبقى هتجيب بركة. ألا ألا ألا ألا عميق. اللي بعدك اللي قبلك ها ألا برضو قفل اللام. المشكلة فيكم ان انتم ما بيجيبوش الفتحة صح. احنا ادينا يا بنات كم محاضرة في الفتحة والكسرة والضم. ألا مش لا لا لا، الفتحة لا وليست لا. هتجيب لي المد وهتسيب لي الفتحة ابدا. اه هبة ماشي، هبة انا بدور عليك يا بنتي، ما انا كنت بنادي عليكم انتوا الاثنين عشان انتوا لسه جايين. ما انا عارفه ان انت ايه، بس انا قلت هبه. صح النوم يا حبايبي. طيب ربنا يسعدك. اتفضلي. الا ايوه ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احسنتي احسنتي كده، فتحتي ما كنتش تفتحي ابدا. إن كده فتحت لي ألا، قلتي ألا صح، ألا ألا ألا وليست ألا. ليه بتقفيني ألا؟ هبة وهبة. يلا نصحي اللي جنبكم هبة وآية. يلا حبايبي ما ترفعيش راسك لورا يا ها يا آية. لا ما تظنيش ان انت لو بترفعي راسك لورا كده تقولي ألا ان انت فتحتي. لم تفتح هكذا ألا، ما ترفعيش راسك كده، ما ترفعيش راسك الخلف هكذا تظن ان انت من راسك لما ترجعي ورا كده ان انت فتحتي ابدا. الا خلينا اسمعها عشان اظبط لها الفتحه. ايوه اللهم لك الحمد يا بناتي. شوفي والله يا بنات احنا لو مسكنا خطوه خطوه زي احنا ماشيين كده والله هنتقن. يعني هي دلوقتي ايه كانت مشكله، انا وقفتها في القراءه على فكره من شويه علشان الفتحه. هي لو فتحت وجابت المد، المد صح من الجوف من فراغ الفم وفراغ الحلق هتبقى القراءه. وبعد كده ناخد كل مخرج بقى لكل حرف. اللي بعدك هبه. لا هبه بقى مش فتحه، مش فتحة يا بنات. ألا بتقول ألا. لا يا بنتي لا لا لا لا لا يمكن أعمل كده. لا لا يمكن. قصوها على الكلمات البسيطة اللي بنتكلم بيها. أنا عايزة أقول لكم إحنا بندي التأويل بطريقة ببساطة عشان توصل العقول. ألا ألا ألا مش ألا لا. أنت قافلة ألا. خليني أسمعها وخليني أظبط لكم كلكم. أيوة برافو أحسنتي الحمد لله. الله قرأت صح آية وهبة صح ما شاء الله عليكم صح. استيقظوا معايا يا بنات الله يسعدكم، اصحوا معايا يا حبايبي. ها طيب هناخد حد تاني برضو. ايوه اخت الحاجة سوسن تفضلي. أحسنتي يا سوسن أحسنتي أحسنتي أحسنتي. لما فتحت اللام صح وجبت المد عميق قرأتي صح. سهى يلا حبيبتي افتحي يا سهى، افتحي اللام. ألا إن أولياء الله. حتى لما أقول لكم حاجة يا بنات لما بتسيبوا انسيابية المد ما بتتعبيش في القراءة وما بتكتمش صوتك. مش ألا ألا. شوفي أنا سامعة سوسن من بعيد إزاي لكن صوتها واضح ما شاء الله. لما مثلا سهى كتمت شوية الصوت اتكتم ما بقيتش واضح جيا ليا الصوت. ألا تلاقيه بيجري كده الصوت بيجري ما ماشي بانسيابية. ألا ألا في رخاوة. ها احسنتي احسنتي احسنتي ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء. اللهم اجعلني واياكم من الاخ. ايوه الاخت اتفضلي. هي دلوقتي ما انا بقول لكم عشان كده بتكلمكم. هي قرات الا ان، الا قراتها صح، لكن لما جت لان، لان برضو هديكوا حرف حرف ازاي مسهلش الهمزه، هي سهلت الهمزه قالت الا ان، بقت بتمسهله الهمزه، لكن انا المفروض هنا هحقق الهمزه، ما ينفعش اقول الا ان الا الا ان، اروح جايبه الهمزه من مخرجها اقصى الحل. انا ما سمعتش، بص حبيبه قلبي من فضلك، انا ما سمعت صوت الهمزه، اذا في خلل في الهمزه عندك، لازم اسمع صوت الهمزه بوضوح. ده الهمزه دي حرف جهر شديد، ليه راح صوته؟ يبقى سهلتيه، وطيتي صوتك عليه، حولتيه لصوت ضعيف. الا ان، افصلي بين المد والهمزه، الا ان، افصلي بين المد والهمزه، صح كده. شوف الخطأ كان عندها ايه يا بناتي، عايزة اقول لكم الخطأ كان عندها ايه. احسنتي احسنتي، هي كان عندها الخطأ انها جابت المد وما جابتش الهمزة من اقصى الحرف، فكانت الاثنين موصولين مع بعض. الا ان، لكن المفروض تسمعني صوت الهمزة الا ان الا ان، واخد بالك؟ طيب عايزة برضو آية تانية، اتفضلي. احسنت، انا دلوقتي بطبق ايه يا بناتي، انا بطبق اللي هو الحركات، انا بطبق دلوقتي الحركات اللي خدتها قبل ذلك مع مخرج الجوف عشان اجيب الا دي، بقول الهمزه المفتوحه ازاي عشان ما تبقاش منك مماله، ا وكذلك الكسر، كذلك الضم. طيب برضو هسمع دعاء، يلا دعاء حبيبتي. الا سمعيني صوت الهمزة يا أو دعاء. أولياء. لا على بعضها بقى. ألا إن. لا مش محققة. ألا إن. أيوة ألا إن، بعد ما ألا إي إي إي تحقق الهمزة. أيوة. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم. أحسنتي أحسنتي، يلا حبيبتي تفضلي قولي آية تانية، تفضلي. تلك من أنباء. لا برضو حاجة مقفولة، الحل نفس الفراغ ده، أنباء أفلل مخرج الجو، مخرج الحلق مغلق، أنباء باء تلك من أنباء، خلي الصوت يجري يا بنتي عميق. تلك من أنباء الغيب نوحيها. أحسنتي أحسنتي، تلك من أنباء الغيب نوحي، قالت واو مادية عميقة، قالت نو لو بتجري بعيدة عميقة غير محققة، نوحيها، عندك التلاتة اهو، تلات مدود نوحيها، والثلاث ندود عميقة من الجوف من فراغ الحلق وفراغ الفم، نوحيها، الخطأ فيها كالتالي، نوحيها إليك، ده خطأ، نوحيها إليك خطأ، فين ابتداء، فين المد، فين المد الذي من الجوف، نوحيها إليك. طيب أنا كنت عايزة أسمعك يا سونيا. يا افتحي يا بنتي المفتوح. آمن. اعيدي من اول، يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. والنسى ولا والنصى؟ والنصارى. مش والنسى، والنصى. والنصارى. افتحي افتحي الراء. والنصارى. كفايه عليك كده. طيب عموما هي في تقدم جميل جدا. ايوه يا شادي. الله لا اله الا هو الحي الله لا شوفي لا إله إلا هو لا إله إلا حرف حرف يطلع من مكان لا إله إلا هو الحي القيوم افصلي بين المخارج كلها. طبعا انتوا عارفين يا بنات لما بنطبق دلوقتي الفتحة صحيحة مع الكسرة والفتحة والضمة صح بتبتدي القراءة تتظبط أو تنضبط. اللهم ارزقنا يا ربي قراءة صحيحة كما يريدها ربي ويحبها ربي سبحانه وتعالى. إذن هنقول برضو آية ثانية فيها المدود، ما زلنا في الجوف، ما زلنا في الجوف. نور الهدى ها طه ما أنزل. لا لحظة يا حبيبة قلبي، لا أنت بتقولي إن الله، بقيت اللام عندك فيها إشمام. هي قالت إن، هتقولي إن الله ملائكة يصلون على النبي، لأنها ما فتحتش. أنا بس عايز أظبط لكم الخطأ بتاع نور الهدى. نور الهدى قالت إن الله لا لا لا لا إن الله وملائكة، وأنت بتقرأي إن الله ما إن الله ملائكة يصلون على النبي. يبقى إزاي تقرأي اللام مفتوحة؟ اقرأي هنا نور الهدى أتمي الفتحة صح. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالمد بالمد بدي اهو وسلموا تسل عميقه وسلموا تسليما. عندك بالفتح مد بالالف الجوف. حد تاني يقرا لي. ايوه يا بنتي وقيل يا، لا خلي بالك بنتي مش يا، ده تفخيم. وقيل يا وسطا. ايوه وقيل بعد من الطن. شوفي قالت وقيل زي ما أقراتها جميلة جابتها عميقة. وقيل بعقي وقيل مش وقيل بعدا، تختلس المد كده هكذا عميق فراغ الفم وفراغ الحلق. وقيل بعدا للقوم الظالمين. طيب واحنا بنقرأ خلي بالكم في حروف المد الثلاثة. حد تاني يقرأ لي هنا. يلا اقرأ. فين الراء بقى؟ لان انا لما اقول وقودي الامر يبقى انا ضيعت المخرج الراء وصوته وحركته كل شيء. الامر راء في جهر، لسه هنقول بقى الصفات والمخارج. الامر يبقى انا كان الكلمه دي انتهت الراء مش موجوده فيها، فيها راء. طيب يبقى هنظبط بعد كده مخارجنا. راء ده مش قودي يا بنتي، مش قودي يعني ضبط ضبط ضبط مخرجها هو لا يميز الكلمة قرية لدال، انت بتديها مخرج الدال وليست مخرج الضاد. ده هنا بقى يظهر ازاي لما نيجي نظبط المخارج نقرأ القرآن صح يا حبيبي الثاني. يلا يلا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد هات المد يوقد بالمد بالواد يوقد من شجرة مباركة شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية. وفاء وفاء تقرأي لي حاضر يا حبيبتي. وترى الملائكة خلي بالك من لام يا ربي وفاء خلي بالك لما اقول الملا يبقى شوفي لا انا ما فتحتش اللام والمد اللي بعد اللام بقى فيه ايه لما اقول الملا ما فتحتش اللام صح الم وترى الملائكة الملا بقى المد صار بيصل شديد وترى الملائكة المد يا بنات بيطلع صوته جميل لو انت ما كتمتهوش قوليها بقى تاني يلا ايوه مجرد ما اتظبطت الفتحه وترى الملائكة حافين من حول العرش وقيل الحمد لله رب العالمين احسنتي انا عايزه حد من البنات اللي هم بيبقى عندهم اماله الفتح اي من دول ثلاثه انا دول يا ايها الناس اتقوا ربكم قفله دي بقى دي قفله يا بنات قالت يا دي جايبه المد منين اجابه المد من فراغ الفم ولم تاتي من فراغ الحلق وما فتحتش الياء ما قالتش يا مش يا يا يا يا يا افتح الياء قولي يا ياسمين ياسر يارا يا افتحي فكيكي يا بنتي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون طيب حد تاني يقرأ لي إيمان أيوة يا أقول يا شوفي شوفي فتحتها صحيحة مية مية ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا طابا نسيت حبيبتي القرآن طيب المهم يا بنات عشان بس ايه ندخل في ما زلنا في حروف حروف الجوف اللي هي حروف المد بنقول حروف الجوف اللي هي حروف المد بنقول في صفات حروف المد المد اللي هي صفات حروف المد كم حرف للمد ثلاثة حروف المد الثلاثة دي ليها صفات لو أنا قصرت في صفة من الصفات دي بتبقى قراءتك فيها خلل ايه هي الصفات التي في حروف المد الواو كلمة نوحيها الواو التي مضمون ما قبلها والياء التي ما هي زي مثلا ايه نوحيها نوح نوح شوفي بحس وانا بجيبها عميقة نوحيها نوحيها شوف بفتح الياء ازاي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا في حاجة مهمة جدا وأنا بقول لكم على في صفات حروف المد يا بناتي أول صفة من حروف المد الجهر يعني إيه الجهر؟ يعني حبس النفس وأنا بقرأ عند النطق بي الحرف المد بالظبط ولو خرجتي معاه النفس يبقى تديني صفه صفه لان الجهر صفه قوه ولا ضعف قوه لو حولتي المد الى لا بيخرج معاه نفس هيبقى قراءتك فيها ضعف ولا لا الاخت اللي بتقرا تقول ايه يا يعني يا ايها الذين امنوا دي نايمه يعني دي كانت نايمه شويه او ممكن تقول يا ايها الذين امنوا برضو يعني مستيقظه منتبهه لكن مازال حروفها فيها ايه همس لازم امسك احط ايدي كده بقرا المد، احط ايديك امامك مش على بعد، مش على بعد. هنا الوترين دول بيعملوا بيحصل لهم ايه؟ بيتقفلوا كده اهو. هنا في وترين كده يا بنات، والجزء ده بيدخلوا مع بعض كده، بتقولي يا يا يا ايها الذين امنوا، يا ايها النبي. ما تمسكيش زورك لو سمحت، ما تمسكيش زورك، انا عايزاكي تحطي شف ايديكي قدام شفايفك وقولي معايا يا لو سمحتوا. هوقفكم. حسيت بسخونيه وانت بتقولي يا دي؟ لا حسيت بسخونيه. انا شايفه سامع حاسه بيكم، بتقولي يا يا يا. هنا الوترين دول عاملين كده، في وترين هنا عاملين جوه كده، عاملين كده قوسين كده، يتقفلوا كده من جوه عشان يطلع المد قوي. طلعي المد قوي عشان ما يطلعش معاه النفس. يبقى انا هطلع ازاي من غير ما يبقى صوت نشاز؟ يلا. هي ما فتحتش، ما يعني يمنى ما فتحتش الياء، ما فتحتش الياء اصلا. يا يمنى يا حبيبة قلبي يا بنتي، أنا بقولك المد من فراغ الحلق وفراغ الفم، وبفتح فكيك عشان تجيب الفتحة بتاعت الياء. يا يا أيها الذين آمنوا. صح كده، صح. يعني أنت في المرة الأولانية ما بتجيبهاش، والتانية ما بتجيبهاش، التالتة بتجيبها ملاحظة كده، مش عارفة. ناخد من التالتة على طول. طيب يلا يا بنتي مي. يا بصي يا مي حبيبتي، مي بتقول ايه يا بنات؟ عشان بس اقول لكم الاخطاء اللي بنقع فيها عند قراءتنا. هي بتنزل فكاسه يا، زي ما تكون واحده قرفانه كده، يا يا الامر ده، يا يا يا بنتي، يا يا يا. اقراي صح، افتحي بين فكاكي فوق، افتحي الفك العلوي. ايها الذين امنوا، افتحي الهمزه. يا ايها الذين امنوا، أوفوا بالعقود مثلا، أوفوا بالعقود، هاتي العقود المادة القوي، أوفوا بالعقود، حطي إيدك كده قدام فاكر والعقود دي فيها إيه؟ أوفوا بالعقود، فيها نفس باين من غير ما تقولي. ما هي هتقولي طبعا ما عنديش نفس، لكن هي صادقة بتقولي عندي نفس. باين يا بنات، باين بالعقود. لا الواو فيها مادة، فيها هواء، ولا الدال في هوا، ولا العين في هوا، ولا القاف في هوا. يعني كلمة أوفوا بالعقود، افضلي حطي ايدك كده امام فاهك لحد ما ينحبس النفس، مفيش في نفس في الكلمة دي ابدا. أوفوا بالعقود، نزلها فكك السفلي بصوره واضحه. اوفوا بالعقود، هاتي الماده عميقه عشان ما يجيش لعك معاكي هوا. ما زلنا في ان شاء الله نستمر يا بناتي في درس المخارج، لان هاخد منا وقت طويل، لان احنا واحنا بنتكلم عن هذه المخارج بنتكلم دلوقتي في مخرج الجوف، وهنشوف كل الاخطاء اللي ممكن نتعرض او تتعرض بها البنت اللي بتقرا المدود، وصور الاخطاء الموجوده في المدود. ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم باذن الله، ما زلنا في اللي هو المد او المخرج الجوفي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.